بسم الله الرحمن الرحيم إنك من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله الله الله الله تعليق ربنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. نعم. وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك. طيب اي والله فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. الله اكبر. الله تعليق هكذا القران يا اخي. الله ما شاء الله. نعم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي سلطانا نصيرا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. نعم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يا سلام على كده، الله يحويك يا أخي، ما شاء الله. أقيم الصلاة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ومن الليل فتهجد جد به نافلة لك، فتغدد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله يا أخوي. عظيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الله الله الله الله عليك. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الله قل ايه؟ الله اكبر. الله يا اخي. ان الباطل كان زهوقا. الله الله الله. أيوة الله أيوة الله. ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الله الله الله حبيبي. تعليق ربنا. الله الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تعريف ربنا يا حبيبي. يا سلام ما شاء الله. الله يزيدك قوة بعد ذلك. ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم نعم يا الله. اللهم اجعله ربيع قلوبنا وشفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله يا شيخ محمد. الله أكبر. جميل والله يا شيخ. الله الله الله. اللهم اديك الصحة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. يا أخويا يا سلام. الله ده طيب يا شيخ محمد الله يسعد عليك. الله الله. كل كل يعمل على شاكلاتك. طيب طيب. يا الله. امك ايه؟ امك ايه والله؟ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نعم ما فيه لا جدال في ذلك. الله الله الله الله. كده جميل والله يا اخويا. واذا انعمنا على الانسان اغرب وناى بجانبه واذا مسه الشر كان عظيم الاداء الطيب يا شيخ الله. ما شاء الله عليك. الله يسعدك يا ابو عبد العزيز. الله الله الله. واذا انعمنا على الانسان اغرب ولا هكذا القرآن يتلى يا أخي والله. يا عيني عليك يا أخويا. الله عليك. قل كل يعمل على شاكلتك. يا أخي يا أخي. يا مروان. تعالى طيب أوي والله. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يا سلام على كده. الله الله الله. يا سلام يا أخي. الله الله يزيدك قوة يا أخي. الله الله. ويسألونك عن الروح. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه يا شيخ. قول يا اخوي. الله. ويسألونك عن الروح. يا سلام سلم. الله. ايوه الله. قل الروح من امر ربي. سيدنا يا كروان يا محمد. قل الروح ربي وما تمام يا سلام. يلا الله يديك صحة. الله يديك صحة. الحلو الحلو الحلو. الله. جميلة. شاف التسليمات يا ما شاء الله عليك. الله يا عبد. علمت الناس ان انا مطلوب. ربنا يكرمك. الله يا معلم علمت الناس في الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبعدين بقى في اللي بيتقال الكلام الطيب ده يا شيخ انت يا شيخ. الكلام كويس قوي قوي يا شيخ انت يا شيخ. والله اللي ما حدش هيقوله ابدا الا انت والله. الله الله الله الله الله الله. وكل جاء الحق وزهق الباطل إن متمكن من ادائك يا ابو العزيز يا حلو. الله يا الله يا جميل. الليله نور والله يا اخي. الله يطلع عليك تجلي. الله الله الله والله منتهى الرضا يا شيخ. الله وننزل من القران ما هو شفاء للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين. يا سلام سلم يا اخي. اي والله والله يا شيخ. الله الله الله. هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. امال ايه يا شيخ؟ الله الله الله يا سلام يا اخي يا اخي يا سلام. يا حبيبي الله الله. واذا كويس الله الله الله. ايوه يا حامد. ايوه النبي يا شيخ بص بالمحبين بتوعك الطيبين دول يا اخي. الله الله. واذا ويسألونك عن الروح. اللهم صل عليه اللهم صل عليه. قل الروح من أمر ربي. نعم عليه الصلاة والسلام. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نبي يا شيخ وحياة الرسول يا شيخ كمان كده يا شيخ. وأسألك عن روح يا شيخ. الله يزيدك قدرة يا شيخ. الله الله الله يا متجلي يا ليس أكمل من هذا. الله يا سلام. ويسألونك عن الروح. يا سلام الله عليه وسلم. قل الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الروح. قل الروح الله الله الله عظيم يا شيخ محمد عظيم يا بعض العظيم يا اخي يا اخي الله واسألونك عن الروح يا سلام على كده الله قل الروح من أمر ربي طيب كده قل الروح من أمر ربي وما يا سلام على الرضا قوي قوي يا سلام زمان كده والله تجلى عليكم بالرضا وهتتحقق الله يفتح عليك الله الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله الله الله الله يا قران الله يا اللي بتأدي طيب قوي يمين الله حبيبي ايوه قوي ولن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا إليك ثم ما تجد ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم ما تجد ما لا تجد لك به علينا وكيلا ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد ثم لا تجد قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلك. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله الله الله الله. ها يا أستاذ الله التعريف. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا رب. تعريف ربنا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. سلم على كده والله أكبر يا أخي يا عبد الطيب والله. لو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. اسمع اسمع كافر وقالوا لن نؤمن لك. كمان كمان يا شيخ كمان يا اخويا الله يهديك صح. الله بيسمعك روحنا وقلوبنا الله يا سلام عليك. الله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. متمكن في ادائك يا بابا عزيز سبحان الله. يلا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا لو تاتي بالله والملائكة قبيلا. لا اله الا الله يا شيخ. لا اله الا الله يا اخي. سبحان الله العظيم يا شيخ. اللي بيتقدم حد يقول ابدا والله. او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء. او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل نزل علينا كتابا نقرأه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا دليل طيب يا والله. الله الله الله قل سبحان ربي. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل نزل علينا كتابا نقرأ. الله الله الله الله يا رب. ليس احلى من هذا اداء يا رب العالمين. والله ما فيش احلى من كده الله يا شيخ. لكن الله سبحانه وتعالى سيزيدك رفعه. الله يا الله يا الله يا قارئ متين. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. ايوه والله. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم وبالحق نزل. الله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يا فهم القرآن يا حاج محمد يا اللي بتقول طيب. الله ما شاء الله عليك يا اخويا يحمك ربنا يا ابني. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ايه انما تسمعك القلوب والارواح يا ابو الله العظيم. يا اخي يا ابني يا مخلص ادائك يا ابني والله. ويخذون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يا حبيبي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا ايوه الله والنجم اذا هوى يا وفي الله يا اخويا ربنا يوفيك ان شاء الله ربنا يقدرك يا حبيبي ما ضل صاحبكم وما غوى يا اخويا ايه المعاندة الليلة دي انت ايه وما ينطق عن الهوى يا حبيبي كده كده اللهم صل عليه ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى يا مخلص أدائك يا سلام عليك يا سلام عليك علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو ذي الأفق الأعلى ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يا ممنوح فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كبر الفؤاد ما رأى بارك عليك يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق العالي وهو بلفك لعلي ثم زل فتدلي فكان قاب قوسين او ادنى فاوقر فأوقع إلى عبده ما أوقع ما كذب الفؤاد ما رأى الله معروف. والله والله يا ابو عبد العزيز لو فنك ده بالافتراض احنا فاهمين والله ما نقبل عليه انما ده عطاء ربنا يا شيخ في عطاء ربنا يا شيخ واحنا مالناش في حاجه الله يديلك ايه فعلا فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة نكرة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغي لقد رأى من آيات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يا شيخ يا شيخ يا شيخ والله ما سمعناها من حد الله اكبر الله اكبر الله اكبر ايه يا شيخ ايه رضا يا شيخ الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله يا الله اكبر الله يرضيك يا حاج محمد من الفرزيني مش بيع حماه حبيت الناس والله الواحد يتنين الواحد يتنين بس يا سلام علم القرآن الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان ايه النبرات الغريبة دي يا اخويا الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الله شيخ. شيخ. والله انت ما انت ما عرفوني. والله انت ما عرفوني. الله يكرمك. الله. الله يكرمك يا حاج محمد. يا مشبع. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. يا اخي يا سلام على كده. الله الله اكبر. والسماء ما طبتش الا في الحاجات الطيبه قوي. اي والله. لا تطغوا في الميزان. ايه حبيبي يا سلمي جنبتك يا محمد. الله يا حبيبي يا ابني. الله اكبر. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يا حيني اهدى اهدى انت كفتك راجحة والله. ايوه الله الله الله يفتح عليك يا جماعه. ولم بابا قال لنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. يا الله الله يا ابني انت كويس يا محير العقول يا ابني والنبي. والخب ذو العطف والريحان. الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخير. وخلق